بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. التاسع والخمسون، سليمان عليه السلام والهدهد. الظلم مرتعه وخيم. وقف هدهد أمام سليمان عليه السلام خاضعا ذليلا، وشكى إليه سوء حاله وتكدر عيشه من حبة بر تناولها. فقال سليمان عليه السلام لمن حوله: قد جنى هذا الهدهد ذنبا عظيما وظلم ظلما كبيرا، لأن هذه الحبة سرقها من بيت نملة تعبت في الحصول عليها تعبا شديدا، فكافأه الله عز وجل على ظلمه وبغيه وأكله ما ليس له بما ترون من المرض وسوء الحال، فأنا لا أسمع له شكوى ولا أنظر له في دعوة، وذلك جزاء الظالمين الباغين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الستون، الغلام والقط. جزاء سيئة مثلها. دخل غلام غرفته فتبعه القط، فلما رآه بادر بإغلاق النوافذ وجعل يعدو وراء القط ويضربه بالعصا وهو يمو ويقفز حتى كسر بعض ما في الغرفة من الأدوات. فاغتاظ الغلام وحرق على القط وزاد في الضرب المؤلم والإيذاء من غير شفقة ولا رحمة، فتألم القط كثيرا ولم يجد مفرا، فاستجمع قواه ووثب على الغلام ففقع عينه وجرح وجهه، فأسرع الغلام إلى الباب وفتحه مستغيثا، ففر القط ونجا، وبقي الغلام مفقوع العين مشوه الوجه طول حياته، وعرف أن الظلم مرتعه وخيم يوجب لصاحبه البلاء ويوقعه في الشقاء، وندم على ما فعل ولا تساعة من دم. الواحد والستون، السيدة والكلب الصغير. الرفق بالحيوان من الإيمان. خرجت امرأة لقضاء ما تحتاج إليه، فرأت أبناء يصحبون كلبا ضئيلا وهو ينبح ويتألم، فأشفقت عليه واشترته منهم وحملته إلى بيتها وسقته وأطعمته وأحسنت إليه، فأحبها وتعلق بها. ثم حدث أن جاء لص واختبأ تحت سرير تلك المرأة، فجعل الكلب يروح ويغدو وينبح تحت السرير على خلاف عادته، فرابها الأمر وانشغل فؤادها، فنظرت تحت السرير بهدوء واطمئنان، فرأت اللص مختبئا ساكنا، فأسرعت بدون بطء إلى الباب وأغلقته، واستغاثت بأهلها وخدمها فجاءوا وأوسعوا اللص ضربا، ثم سيق إلى السجن ليلقى جزاءه، ونجت المرأة من سوء شره لإحسانها إلى الكلب ورفقها به وشفقتها. الثاني والستون، الكلب ووفاؤه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. اعتنى ولد بتربية كلبه، فجاء أعداء الولد وأخذوه ومعه كلبه إلى إحدى الدور، وشرعوا يقتلون الولد ودفنوه في فناء الدار، فجعل الكلب يناضل عنه ويقاتل دونه حتى خارت قواه، وقتل الولد عداء. فلما غاب الولد عن أمه خرجت تبحث عنه فلم تجده، وقطعت أملها في رجوعه، ولكن الكلب رأى أحد قتلة سيده فتعلق به، واجتمع الناس ومعهم أم الولد لإنقاذ القاتل من الكلب حتى أنقذوه بكل جهد ومشقة. فلما مضى القاتل اتبعه الكلب، فارتابت الأم وأبلغت الأمر للرئيس الحاكم، فأرسل معها بعض أعوانه للتحقيق، فساروا ومعهم الكلب وفتحوا الدار، فتبعهم الكلب إلى الجهة التي دفن فيها سيده، وشرع ينبش بيديه ورجليه باذلا كل ما في وسعه، فعرف الحاضرون غرضه فحفروا وأخرجوا الجثة وحاكموا القاتلين، وأخذ الكلب بثأر سيده بعد موته وفاء له جزاء إحسانه إليه. الثالث والستون: الأسد والثعلب وابن التاجر. كن عالي الهمة. أرسل أحد التجار ولده في تجارة، فرأى في طريقه ثعلبا طريحا يتلوى من الجوع، فقال: من أين يتغذى هذا المسكين؟ وإذا بأسد أقبل يحمل فريسته، فانزوى الولد وهو يرتعد، ثم راقب الأسد حتى أكل فريسته وترك منها بقية لا خير فيها ومضى. فقام الثعلب وأكل من فضالة الأسد، فأراد الولد أن يقتدي بالثعلب، ورجع إلى أبيه وأخبره بما رأى، فقال له والده: إنك مخطئ يا بني، وإني أرجو أن تكون أسدا تأكل الثعالب ما أبقيت، ويسوءني أن تكون ثعلبا تأكل من بقايا الأسود وتشرب من سؤرها. ورده عن خطئه وقال: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. الرابع والستون: الثعبان والأسد. تلجئ الضرورة الحرة إلى مصادقة عدو بلا مفر. تآخى ثعبانان واتفقا على أن يضربا في الأرض ابتغاء الرزق، فرأيا أسدا قد أقبل عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا بد لنا من حيلة تنجينا من هذا العدو الآتي. فلما جاءهما الأسد تقدما بين يديه خاضعين، وقال أحدهما: يا أبا الحارث، إنا قد ورثنا أغناما عن أبينا، واختلفنا كيف نقسمها، فجئناك لتقسم بيننا بالعدل كما هي شيمتك. فقال الأسد: عادلا حكمتما، فليذهب أحدكما لإحضارها. فذهب أحدهما مسرعا وانزوى في كرم عنب ولم يعد. فقال الآخر: يا سيدي، قد غاب هذا الخائن ليختص بالأغنام، فمرني أن أحضره بها. فأمره وذهب وعلى حائطا ولم يعد. فذهب الأسد في طلبهما، فرأى الثعلب الثاني فوق الحائط، فأمره بالنزول ليحكم بينه وبين صاحبه. فقال الثعلب: قد اصطلحنا، واذهب حيث شئت. فغضب الأسد، فقال الثعلب: عجبا، ما رأينا قاضيا يغضب من اصطلاح الخصمين سواك، وقد نجوا منه بحسن حيلتهما وفضل تعاونهما. الخامس والستون: الثعلب والديك. احذر عدوك، فقوله تغرير وتمويه. يروى أن ثعلبا رأى ديكا فأقبل عليه طلق المحيا بادي البشر، فما رآه الديك على شجرة حتى انتهى إلى أعلى غصن فيها، فناداه الثعلب وقال له: ما بالك قد خفت مني؟ فقال له الديك: أنت عدوي قديما وحديثا، فمن الحمق والجهل أن أنزل إليك فتأكلني ظلما وباغيا. فقال الثعلب: أما سمعت أن منادي السلطان نادى بالأمان في جميع البلدان؟ فاجتمع القط بالفأر، والأسد بالإنسان، والذئب بالغزلان، انزل ولا تخف، إني لك من الناصحين. فقال الديك لنفسه: إن هذا الثعلب لا ينفك يحتال علي ليوقعني في حبائله، لا بد لي من حيلة. ثم قال للثعلب: يا أبا الحصين، إني أرى شبحا يعد على أربع كأنها سهام فارقت قسيها وهو يقصدك. فقال الثعلب: ذلك عدو الكلب. وفر هاربا، فناداه الديك وقال له: أقبل ولا تخف، فقد قلت إن منادي السلطان نادى بالأمان. فقال وهو يعدو: لعل هذا الخبيث لم يسمع النداء. ونجى الديك بحسن حيلته وكمال ذكائه، ولم يصدق قول عدوه. السادس والستون: الضفدعة والبقرة، الجاهل عدو نفسه. رأت ضفدعة بقرة عظيمة الجثة كثيرة النشاط، فحسدتها على ما أعطاها الله، ورغبت أن تكون مثلها، فتمددت وباسطت أعضاءها وجعلت تشرب كي يعظم جسمها وتكون كالبقرة. ثم عرضت نفسها على أخواتها وطلبت منهن أن يقارن بينها وبين البقرة، فقلن لها: هيهات أن تصلي إلى ما وصلت إليه وعبثا تحاولين. فلم تصغي القول ورجعت إلى شرب الماء حتى انتفخت وماتت لوقتها، ضحية ضلالها وفريسة جهلها. قال الشاعر: لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. 67. الكلب الحر والكلب المأسور. الحرية مع الفقر خير من الاستعباد مع الغنى. مر كلب ضئيل قد أنهكه الجوع وأضعفه الاحتياج بكلب ممتلئ قد عظم جسمه وكثر خيره، فتحادثا. فقال الكلب السمين صاحب العيش الرغيد: ما لك قد أضناك الجوع وكاد يودي بحياتك، وما عليك لو جئت معي وعشت عيشتي ولقيت نعيمي. الكلب الضعيف: ذلك ما أبغيه، ولكن ما هذا الذي أراه بجيدك؟ قال: هذا أثر الحديد، لأن أصحابي يطلقونني ليلا ويضعون الأغلال في رقبتي نهارا. فقال الضعيف: دعني أعيش حرا، فلا لذة لي في نعيم الحياة ورغد العيش وأنا أسمع رنين الحديد في رقبتي. إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. 68. الحصان والذئب. السيء يرجع سوء عمله عليه. صادف ذئب حصانا قد امتلأ شحما ولحما ورونقا وشبابا في فصل الربيع، فعقد الآمال على أن يأكل من هذا اللحم الطري الجميل ظلما وبغيا. فجاء إلى الحصان وألقى عليه السلام وقال له: يا كريم الجياد، إني حكيم ماهر عارف بأسرار الطب، وعالج وأصرف الدواء مجانا. فقال له الحصان: بي وجع في رجلي من أثر القيد. فقال الذئب: أرني يا أخي، لا بأس عليك، كأن هذا الوجع بكبدي. ثم أمسك رجل الحصان وجعل يفكر كيف يفترسه، فلما أيقن الحصان بالشر ضرب الذئب برجليه ضربة جذعت أنفه وفرقت بين فكيه وتركته صريع بغيه قتيل مكره وخداعه، لأن من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 69. كسرى والكهل. اعمل الخير لأبنائك كما عملته لك آباؤك. مر كسرى على رجل كهل يغرس شجرا يثمر بعد زمن طويل، فقال له: يا هذا، إنك قد بلغت من العمر نهايته، فكيف تغرس شجرا لعلك لا تدرك ثمره؟ فقال له: يا بني، قد زرع لنا آباؤنا فأكلنا، ونحن نزرع لأبنائنا ليأكلوا من بعدنا. فسر الملك من جوابه وأمر له بصلة. فقال الشيخ: أيها الملك الجليل، قد أثمرت هذه الشجرة ثمرا طيبا بما وصلتني به وانتفعت به في حياتي. فوصله ثانية فقال: إنها شجرة مباركة أثمرت مرتين في وقت واحد. فسر كثرة وقال: هلموا بنا، فقد ألقى علينا هذا الكهل درسا نافعا. فالعاقل من يعمل العمل المفيد لأنه في نفسه مفيد، ولو لم ينتظر منه فائدة لنفسه في حياته الدنيا فما عند الله خير وأبقى، وربما استفاد منه كما استفاد ذلك الكاهل العاقل العامل المخلص. السبعون مروان بن محمد وعبد الحميد الكاتب أخوك حقيقة من قدمك وآثرك على نفسه. لما أيقن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية من قضاء ملكه وانتهاء حكمه لظهور آل العباس عليه ومناهضتهم إياه، قال لعبد الحميد وكان إمام الكاتبين: لقد احتجت إلى أن تصير مع عدوي وتظهر الغدر، فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابك يدعوان إلى حسن الظن بك، فإن استطعت أن تنفعني في حياتي وإلا لم تعجز عن حرماني من بعد مماتي. فقال عبد الحميد: إن الذي أمرت به أنفع الأشياء لك وأقبحها بي، وما عندي غير الصبر معك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك. ثم لزمه ولم يفارقها، وهكذا يكون الوفاء وتكون الأصدقاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحادي والسبعون معاوية وعبد الله بن الزبير. يستفيد العاقل باللطف ما لا يستفيده الجاهل بالعنف. كان لمعاوية بن أبي سفيان عبيد يعملون في أرض له تجاور أرضا لعبد الله بن الزبير، فدخلوا ذات يوم أرض عبد الله فكتب إلى معاوية: أما بعد، فيا معاوية إن عبيدك دخلوا أرضي فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن. فأخبر معاوية ابنه يزيد فقال: ابعث إليه بجيش أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال معاوية: غير هذا أوفق. وكتب يمدح عبد الله ويعظمه ويخبره أنه ضم الأرض بعبيدها إليه. فكتب عبد الله: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. فأخذ معاوية الكتاب ودفعه إلى يزيد فتهلل وجهه، فقال له: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذا فداوه بهذا الدواء. الثاني والسبعون الهادي والخارجي. العاقل يعتمد على حيلته والجاهل يعول على قوته. ركب الهادي حماره وسار في بستان له ولا سلاح معه ومعه بعض حاشيته، فجيء إليه بخارجي ذي بأس وكيد بين اثنين قد أمسكا بيديه، فلما اقتربا من الهادي أفلت منهما واختطف سيف أحدهما وقصد الهادي ففر الحاضرون. وثبت الهادي مكانه حتى دنا منه الخارجي وهم أن يضربه بالسيف، فأشار الهادي وراء الخارجي وقال: يا غلام، اضرب عنقه. ولم يكن هناك غلام. فنظر الخارجي خلفه فنزل الهادي مسرعا وقبض على عنقه وانتزع السيف منه وقتله به، ثم ركب حماره فجعل الفارون يرجعون وقد ملئوا رعبا وخوفا فلم يعاتبهم، ثم التزم السيف وركوب الخيل حتى قضى نحبه من الدنيا وفارقها. الثالث والسبعون الرجل وابن عمه. أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ذهب رجل من جند اليرموك يبحث عن ابن عم له بين القتلى والجرحى، ومعه قدح مملوء ماء، فعثر به فوجده في غاية ما يكون من التعب، فقال: هل لك أن تشرب؟ فلم يستطع أن يكلمه، فأشار إليه أن نعم، ولكنه سمع رجلا يئن بجواره، فشار إلى الرجل أن يسقيه أولا، فذهب إليه وقال له: هل لك أن تشرب؟ قال: نعم. ولكنه سمع رجلا يتأوه، فقال للرجل: أسرع إليه وأتني بما يبقى. فذهب إليه فرآه قد مات، فعاد إلى الثاني فإذا هو ميت، فذهب إلى ابن عمه فوجده قد لحق بربه. فتلك هي المحبة، وهذه هي الصداقة، وبمثل هذه الخلال ترقى الأمم وتتقدم الدول. الرابع والسبعون: النساء والجند. الحاجة تفتق الحيلة، أو الحاجة أم الاختراع. خرج جيش المسلمين لقتال الروم الذين نقضوا العهود ولم يعبأوا بالمواثيق، فلما التقى الجمعان انحاز نساء المسلمين إلى جانب فرأينا العدو غالبا، فقالت إحداهن: إن رجالنا في نحر العدو ونحن خلوف وليس عندنا من يمنعنا. وقالت أخرى: إن الهزيمة بادية على رجالنا، فلو أننا سرنا إليهم كمدد لظن المشركون ذلك وانكسروا وهي مكيدة. فوافقناها على رأيها، فعقدت لواء من خمارها، واتخذت النساء رايات من خمرهن ومضين وهي أمامهن تقول: يا ناصر الإسلام صفا بعد صف، إن تهزموا أو تدبروا عنا نخف، أو يغلبوكم يغمروا فينا الخلف. وهن يرددن هذا الصوت كأنهن رجال. فلما سمع العدو وراء قال: هذا عدد ومدد أتى المسلمين. فانهزم وانتصر المسلمون بهذه الحيلة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. الخامس والسبعون: المعتصم والغلام. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ذهب المعتصم ليعود عاملا من عماله، وكان لهذا العامل ولد ذكي الفؤاد سريع الخاطر حاضر الجواب. فلما رآه المعتصم قال له: داري أحسن أم دار أبيك؟ فقال الغلام: ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فهي أحسن. فسر منه، ثم أراه خاتمه الذي بيده وقال له: هل رأيت أحسن من هذا الخاتم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اليد التي هو فيها. فسر المعتصم لذكاء الغلام وسرعة خاطره، وانتزع الخاتم من يده وكافأه به وأنشد قائلا: نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. السادس والسبعون: الإسكاف والأعرابي. رجع بخفي حنين. كان حنين إسكافا، فأراد أعرابي شراء خفين منه، فاختلفا وغضب حنين وأضمر الشر للأعرابي. فلما ارتحل الأعرابي ودخل الصحراء، ذهب حنين مسرعا مختفيا، ووضع أحد خفيه في طريق الأعرابي، ووضع الآخر بعيدا عن الأول ثم كمن. فلما مر الأعرابي بالأول قال: ما أشبه هذا بخف حنين، ولو كان معه الآخر لأخذتهما. ولما انتهى إلى الآخر نزل عن راحلته وأخذه وترك الراحلة وعاد ليأتي بالأول. فخرج حنين من مكمنه واستاق الراحلة بما عليها، فرجع الأعرابي بالخفين ولم يجد الراحلة، فذهب إلى قومه فقالوا له: لماذا رجعت إلينا؟ قال: رجعت بخفي حنين. فذهب مثلا يضرب عند الرجوع بالحقير وترك العظيم الخطير. السابع والسبعون: عمرو بن العاص وأمير غزة. الحازم من إذا وقع في مكروه احتال للتخلص منه. دخل عمرو بن العاص غزة فاتحا ومعه أصحابه، فبعث إليه أميرها أن أوفد علي رجلا من أصحابك لأحدثه بما أرى. فذهب عمرو بنفسه وحادثه، فعجب منه وقال: هل في أصحاب عمرو مثلك؟ فقال: إني هين إذ بعثوا بي إليك. فأمر له بجائزة وبعث إلى الحاجب سرا أن يضرب عنقه. فلما مضى عمرو قابله صديق له نصراني وقال له: يا عمرو، إنك قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففطن عمرو ورجع إلى الأمير فقال له: ما ردك؟ قال: نظرت فيما أعطيتني فوجدته لا يسع بني عمي، فرأيت أن آتيك بعشرة منهم ليكون معروفك أوسع وفضلك أعم. فطمع الأمير في قتله وقتل عشرة من أصحابه، وقال له: عجل بهم. وبعث إلى الحاجب: لا تقتل عمرا. فخرج عمرو وهو يقول: لا عدت لمثلها، ونجا بحسن حيلته. 78. كسرى ومؤدبه. حسن الإرشاد سر النجاح. كان لكسرى مؤدب نال على يديه التقدم والرقي، فضرب كسرى ذات يوم من غير ذنب ليذوق ألم الظلم فلا يظلم وهو ملك. فتألم كسرى وبحث عن ذنب فعله فلم يجد. فلما تولى الملك أمر بإحضار مؤدبه فجاء. فقال له كسرى: في يوم كذا ضربتني ولا ذنب لي. فقال: أيها الملك العادل، رأيت أنك ستكون ملكا ذا قول نافذ وحكم مسموع، فأردت أن أذيقك ألم الظلم وأنت صغير حتى لا تلجأ إليه وأنت كبير، فتعيش آمنا مطمئنا. فشكر له عمله ورفع منزلته. 79. عمر بن عبد العزيز والغلام. المرء بأصاريه قلبه ولسانه. دخل على عمر بن عبد العزيز في مبدأ ولايته وفود المهنئين، فتقدم وفد الحجاز بين يديه، فقام من بينهم غلام لم يتجاوز 11 من عمره، أراد أن يتكلم عن قومه، فقال له عمر: اجلس أنت وليقم من هو أسن منك. فقال الغلام: أيدك الله يا أمير المؤمنين. المرء بأصاريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. فسر عمر من حسن جوابه وفصاحة لسانه وأكرمه، وسمع منه شكاة فئته وقضى حوائجهم. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر على. 80. المأمون ومؤدبه. من علمني حرفا صرت له عبدا. يروى أن مؤدب المأمون حضر ذات يوم وانتظر خروج المأمون حتى سئم الانتظار، فلما حضر المأمون ضربه مؤدبه فبكى، فإذا بوزير من وزراء أبيه استأذن عليه، فاستوى المأمون جالسا ومسح عينيه وأذن له. فلما دخل قابله المأمون بالبشر والإناث ولم يظهر له أي كدر حتى انصرف. فلما ذهب الوزير قال المؤدب للمأمون: كنت أظن أن تذكر له ما كان بيني وبينك. فقال المأمون: إني لا أحب أن أطلع أحدا على احتياجي إلى الأدب، ووالله ما يطمع مني والدي في مثل هذا، لأن من علمني حرفا صرت له عبدا. فسر منه مؤدبه وأحسن معاملته. 81. الرشيد والخارجي. قوة الحجة قد تكون من أسباب النجاة. ظفر الرشيد برجل من الخارجين عليه فقال له: ما تريد أن أصنع بك؟ قال: الذي تريد أن يصنعه بك الإله إذا وقفت بين يديه، ولا أجد أذل مني بين يديك. فأطلق الرشيد ثم قال: اذهب حيث شئت. فأراه جلساؤه به وحذروه منه، فأمر برده. فلما حضر قال يا إمام الأئمة لا تطعهم في، فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم. فعجب من قوله وكمال فطنته، وخلى سبيله لقوة حجته وتمام ذكائه، فخرج آمنا مطمئنا. 82. خالد بن برمك وقهطبة، استعداد للحرب سلم. مما ينبغي أن يتصف به صاحب الملك أن يكون بأعلى مكانة من اليقظة والاستدلال بقليل القول على كثيره، كما روي عن خالد بن برمك أنه كان مع قهطبة في معسكره جالسين في خيمة، إذ نظر خالد إلى سرب من الظباء كاد يخالط العسكر، فأشار على قهطبة بالركوب، فسأله عن السبب، فقال الأمر أعجل من أن أبين سببه. فركب وأركب العسكر، فلم يستتم الركوب إلا والعدو قد دهمهم وقد استعدوا له بغير بطء، فكانت النصرة لهم على العدو. فلما انقضى الحرب سأل قحطبة خالدا من أين أدركت ذلك؟ قال رأيت الظباء وقد خالطت العسكر، فعرفت أنها لم تفعل ذلك مع نفورها من الإنس إلا لأمر عظيم قد دهمها من ورائها. فهكذا تكون اليقظة ويكون الانتباه، والحذر أمان من الخطر. 83. الملك ووزيره، كتمان السر من خلق الحر. يروى أن ملكا من ملوك العجم استشار وزيريه معا في مسائل سرية، فقال أحدهما لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا في أسراره إلا خاليا، فإنه أصون للسر وأعظم للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض، فإن إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى اثنين، وإفشاءه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جملة، لأن الواحد رهن بما أفشي إليه، والثاني مطلق عليه ذلك الرهن، والثالث زائد. وإذا كان السر عند واحد كان أحرى أن لا يظهره رغبة أو رهبة، وإن كان عند اثنين كان على شبهة واتسعت على الرجلين المعارض، فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد، وإن اتهمهما اتهم بريئا بجناية مجرم، وإن عفى عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له، وعن الآخر ولا حجة معه. 84. المرأة وهارون الرشيد، اللبيب تكفيه الإشارة. دخلت امرأة على هارون الرشيد وهو بين فئة من أصحابه، فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقسطت. فقال من تكونين؟ فقالت من أهل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. فقال أما الرجال فقد مضى فيهم قدر الله، وأما المال فمردود إليك. ثم توجه إلى أصحابه وقال أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا ما نراها قالت إلا خيرا. قال ما فهمتم غرضها، أما قولها أقر الله عينك تريد أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت عميت، وأما قولها وفرحك بما أعطاك تشير به إلى قوله تعالى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا، وأما قولها حكمت فقسطت تشير به إلى قوله تعالى وأما الخاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فسر الحاضرون من عبقرية الرشيد وسرعة خاطره. 85. كافر الخشير وصاحبه، المرء حيث يجعل نفسه. كان كافور وصاحبه عبدين أسودين، فجيء بهما إلى قطائع ابن طولون حاضرة الديار المصرية وقتئذ ليباعا في أسواقها، فتمنى صاحبه أن يباع لطباخ حتى يملأ بطنه بما شاء، وتمنى كافور أن يملك هذه المدينة ليحكم وينهى ويأمر، فقد بلغ كل منى. فبيع صاحب كافور لطباخ، وبيع كافور لأحد قواد المصريين، فأظهر كفاءة واقتدارا، ولما مات مولاه قام مقامه واشتهر بذكائه وكمال فطنته حتى صار رأس القواد، صاحب الكلمة عند الولاة، وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام والحرمين. ومر يوما بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة، فقال لمن معه: لقد قعدت بهذا همته فكان كما ترون، فطارت بي همتي فكنت كما ترون، ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا عمل واحد. ولله در عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول: المرء حيث يجعل نفسه، فإن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت. السادس والثمانون: المهلب بن أبي صفرة وآخر: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. قال رجل المهلب بن أبي صفرة: يا أبا المهلب، بما أدركت ما أدركت؟ فقال المهلب: إنما أدركت ما أدركت بالعلم. قال الرجل: ولكن غيرك قد علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت. فقال المهلب: ذلك علم حمل، وهذا علم استعمل. وقد قالت الحكماء: العلم قائد والعقل سائق والنفس زود، فإن كان قائد بلا سائق أهلكت، وإن كان سائق بلا قائد أخذت يمينا وشمالا، وإذا اجتمع أنابت طوعا أو كرها. السابع والثمانون: أبو العلاء المعري وغلام عربي، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لقي غلام من العرب أبا العلاء المعري شاعر مشهور، فقال له: من أنت يا شيخ؟ قال: أنا أبو العلاء المعري شاعركم المعروف. فقال الغلام: أهلا بالشاعر الفاحل، أنت القائل في شعرك، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال أبو العلاء: أنا الذي قلت هذا، ولماذا؟ فقال الغلام: قول طيب وثقة بالنفس وإعلام بالكفاءة والقدرة، ولكن الأوائل قد وضعوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا واحدا؟ فسكت أبو العلاء وقال: والله ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت. 88: الجاحظ وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما: لا يحمد الصمت في كل المواطن. قال أبو تمام: تناقشنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز في فضيلة الكلام وفضيلة الصمت وأيهما أرفع شأنا وأعز مكانا، فقال واحد في المجلس: إن الصمت زين الرجل وفضيلة من الفضائل المطلوبة له والمكملة لأدبه، وكثرة الكلام دليل الطيش وعلامة على ضعف الرأي. فأجاب سعيد بن عبد العزيز: يا هذا، إنك تمدح السكوت بالكلام، ولا يمدح الكلام بالسكوت، ومن أنبأ عن شيء فهو أكبر منه. فقام الجاحظ وقال: كيف تقولون إن الصمت أنفع من الكلام؟ ونفع الصمت لا يتجاوز صاحبه، ونفع الكلام يعم ويخص، والرواة لم تروي سكوت الصامتين كما روت كلام الناظمين والناثرين، فبالكلام أرسل الله تعالى أنبياءه وليس بالصمت أرسلهم. ومواضع الصمت المحمودة قليلة، ومواطن الكلام المحمودة كثيرة، وبطول الصمت يفسد البيان، ومحادثة الرجال تلقيح لألبابها. 89: عبد الملك بن مروان وأعربي: أحمد الله تعالى على ما أنت فيه. جاء أعربي إلى عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: تكلم بحاجتك يا أعربي. قال الأعربي: يا أمير المؤمنين، جلال الدرجة وهيبة الخلافة يمنعاني من ذلك. فقال عبد الملك: على رسلك يا أعربي، فإنا لا نحب مدح المشاهدة ولا تزكية اللقاء. قال الأعرابي: أنا لست أمدحك يا أمير المؤمنين ولا أزكيك، ولكنني أحمد الله تعالى على النعمة فيك. 90: أبو نواس وهارون الرشيد: الشعراء يقولون ما لا يفعلون. غضب يوما هارون الرشيد على أبي نواس فطلب إحضاره إلى ديوانه وأمر بقتله. فلما حضر ورأى الديوان مكتظا بالعلماء والأعيان وسمع بحكم الرشيد عليه بالقتل، قال يا أمير المؤمنين شهوة لقتله؟ قال لا، بل باستحقاق. فقال أبو نواس إن الله يحاسب ثم يعفو أو يعاقب، فيما استحققت القتل؟ قال بقولك ألا تسقيني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقيني سرا إذا أمكن الجهر. قال يا أمير المؤمنين أعلمت أنه ثقاني؟ قال أظن ذلك. قال أتقتلني بالظن وبعض الظن إثم؟ فقال قلت أيضا ما تستحق به القتل، وهو قولك في التعطيل، ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة مذ مات أو في نار. قال أفجاءنا أحد؟ قال لا. قال فتقتلني على الصدق؟ قال أولست القائل يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي تنعص جبار السماوات؟ قال يا أمير المؤمنين أوصر القول فعلا؟ قال لا أعلم. قال تقتلني على ما لا تعلم؟ قال دع هذا كله، فقد اعترفت في مواضع كثيرة من شعرك بما يوجب القتل، وذلك كالزنا والفجور. فقال أبو نواس قد علم الله هذا من قبل علم أمير المؤمنين، وأخبر أني أقول ما لا أفعل. قال الله تعالى فالشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال الرشيد دعوه يذهب وشأنه، قطع الله لسانه. 91 مطيع بن إياس ومعن بن زائدة، الدراهم كالمراهم. مدح مطيع بن إياس معن بن زائدة بقصيدته التي منها أهلا وسهلا سيد العرب ذا الغرر الواضحات والنجب، فتى النزار وكهلها وأخي الجود حوى غايته من كثب. فلما فرغ قال له معن إن شئت مدحناك كما مدحتنا، وإن شئت أثبناك. فاستحيا مطيع من اختيار الثواب على المديح، وكره اختيار المديح وهو محتاج إلى الثواب، فأنشد يقول ثناء من أمير خير كسبي لصاحب مغنم وأخي ثرائي، ولكن الزمان برى عظابي وما مثل الدراهم من دوائي. فضحك معن وقال له لقد صدقت، فلا عمري ما مثل الدراهم من دواء. وأنشد إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وكمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. ثم أمر بجائزة حسنة مكافأة له. 92 الحسن بن سهل وأعرابي، لا خير في السرف كما لا سرف في الخير. كان الحسن بن سهل جم السخاء كثير العطاء، فكتب إليه أعرابي يقول ما هكذا والله يا حسن سبيل الإحسان، أما علمت أن لا خير في السرف؟ فأجابه الحسن بن سهل قائلا لقد علمت أنا أن لا خير في السرف، فهل علمت أنت أيضا أن لا سرف في الخير؟ 93 الثقيل والظريف، زر غبا تزدد حبا. تردد ثقيل على ظريف وأطال ترداده عليه حتى سائم منه، فقال له الثقيل من تراه أشعر الشعراء؟ فأجابه الظريف هو ابن الوردي بقوله غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. فقال الثقيل أخطأت، فإن النجاري أشعر منه بقوله إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. فأجاب الظريف إن الحريري أشعر منه بقوله لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزيده عليه، وإن لم تصدقني فقد وهبتك الدار بما فيها. وخرج وهو يقول إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل، فخجل الثقيل وذهب في سبيله. 94 الشاعر والمأمون، الشعر بالشعر حرام. أتشاعر بالمأمون فقال حياك رب الناس حياك إذ بجمال الوجه رقاك بغداد من نورك قد أشرقت وأورق العود بجدواك. فأطرق المأمون وقال حياك رب الناس حياك إن الذي أملت أخطاك أتيت شخصا قد خلا كيسه ولو حوى شيئا لأعطاك. فقال الشاعر يا أمير المؤمنين الشعر بالشعر حرام فاجعل بينهما شيئا يستطاب. فضحك المأمون وأمر له بجائزة جزيلة.